بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم مبارك على رسول الله. العتبة 18 بعنوان العابد كل شيء يذكره بسيده. معنى هذه العتبة أن القلب حينما يمتلئ قلب هذا العبد حينما يمتلئ من محبته لسيده ومن تقديره لسيده ومن إجلاله وهيبته لسيده ويبحث عن رضا سيده فإنه سينتقل إلى مرحلة بعد ذلك من مظاهر العبودية أيضا يحتاجها المؤمن، وهي مرحلة أن كل شيء يذكره بسيده. فإن رأى نقصا نزه عنه سيده، وإن رأى كمالا أرجعه لسيده، وإن رأى أمرا تذكر إكرام سيده، وإن رأى وهكذا. ولهذا من عرف الله وتذلل لله وافتقر لله فكل شيء يذكره بالله، كل هذا الكون يذكره بسيده بولي نعمته بمحبوبه. وقد كان على هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من حرير، فلما رأى تعجب الصحابة قال لمناديل سعد في الجنة ألين منها، فتذكر دار السلام، دار سيده، دار الجنة. ولما رأى امرأة تضم ولدها في حرب قال لله أرحم من هذه بولدها، لله أرحم بكم من هذه بولدها. فهذا المنظر ذكره بسيده. حتى رؤية الغيم إذا رأى سحاب ذكره بعذاب سيده وبسخط سيده. إذن كل شيء حينما يمتلئ القلب من العبودية لله والتذلل لله ويمتلئ القلب من محبة هذا السيد ومحبة أسمائه وصفاته ومعرفة قدره، فإن أي شيء يرى في هذه الحياة سيذكره بسيده. ولهذا لا يتكلم إلا بالله، ولا يسكت إلا بالله، ولا يتحرك إلا بالله، ولا يوجد في قلبه إلا الله. وكل ما رأى شيء قرأ فيه رحمة الله، وكل ما رأى حكمة قرأ فيها حكمة الله، وكل ما رأى عذاب وسخط وشيء من الأشياء المخيفة قرأ فيه بطش الله وقوة الله، وكل ما رأى معاصي رأى حلم الله، وكل ما رأى طاعات رأى فضل الله الذي تكرم بهذه الطاعات وتكرم بهذا الإيمان، وكل ما رأى مشروع النجاح أرجع الفضل فيه إلى الله، وكل ما رأى خللا أن أرجعه إلى نفسه وإلى أنفس العبيد من حوله. هذا هو العابد. هذا لا يمكن أن يكون إلا حينما ينصبغ الإنسان بالعبودية والتذلل لله. وانظروا حال ذلك العبد الذي امتلأ قلبه بتعظيم سيده، فإنه كل ما مدح عنده أحد قال هذا لا يساوي في جانب سيدي شيء، وكلما سب عنده أحد وانتقص منه أحد قال الحمد لله الذي كمل سيدنا، وكلما ذكر أمر من الأمور قال هذا يذكرني بشجاعة سيدي، وكلما ذكرت عطية من العطايا قال سيدي أكرم من هذا الذي أنتم تثنون عليه. فكل شيء يذكره بذلك سيد. لماذا؟ لأن هذا العبد امتلأ قلبه من تعظيم سيده، فهو لا يرى إلا سيده، ولا يرى الكمال إلا له، ولا يرى النقص إلا فيما عداه، ولا يرى الحب إلا له، ولا يرى الزهد إلا فيما عداه. وكذلك حال المؤمن مع ربه، ولله المثل الأعلى. كذلك حال المؤمن الذي امتلأ قلبه من عبوديته لسيده لله، سيرى أنه لا يوجد كمال إلا لله، ولا يصدر كمال إلا من الله، ولا من خير إلا فهو من الله، والشر ليس لله. ويرى أن كل فضل فهو من الله، ويرى كل كرم إنما هو من آثار اسمه الكريم، ويرى أن كل أحد مدح في هذه الحياة الدنيا إنما في حقيقة الأمر الله الذي يستحق المدح، لأنه هو الذي تسبب في هذا الشيء الممدوح. وهذا لا يكون إلا حينما يمتلئ شعور الافتقار والتعبد والذل والحب في قلب السيد. بعد ذلك انظروا إلى العبادات التي سيفعلها ما دام بهذا الشعور، ما دام كل شيء يذكره بالله. كيف شعوره إذا صلى؟ كيف شعوره إذا تصدق؟ يرى أن الصدقة المنة فيه لسيده الذي أعطاه هذا المال ليرحم به عبدا مثله، ورحمته إنما هي من آثار رحمة الله. فكيف إذا حج أو اعتمر أو بر؟ فكيف إذا بر والديه ويرى أن رضا سيده عنه إنما هو مربوط برضا هذين الوالدين، ويرى أنهما أصحاب فضل بعد سيده، ويرى أنهما المتسببان بوجوده بعد أمر سيده، ولهذا يبرهم طاعة ويبرهم ويرى أنه مقصر تجاههم. هذا كله حينما يمتلئ قلبه من تعظيم الله ومن الافتقار لله ومن البحث عن رضا الله. فأصبحت إذن العبودية حينما تحل بالقلب كل شيء يذكر الإنسان بالله، لا من مظاهر الرحمة ولا من مظاهر الغضب.